بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: ولا تنكرا جهلا نكيرا وكل من نارك الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السيل إذ جاء يفتح. نعم. مضى معنا الكلام على الأبيات أو على البيت الأول مما قرأه أخونا جزاه الله خيرا، وهو قوله رحمه الله وغفر له: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. فتكلمنا على ما ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من مسائل عظيمة مما يكون بعد موت الإنسان، وهذا كله يدخل في ذلكم الأصل العظيم والركن الكبير، يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الميزان، وذكرنا شيئا من المباحث المتعلقة به، ونختم الكلام بتقرير ما ذكرناه في آخر اللقاء من أن النصوص دالة على أن الموزون هو العمل والدواوين والأشخاص. وقد ذكرنا أدلة هذه المسائل، أما وزن الأعمال ذكرنا فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو آخر حديث في البخاري: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأما السجلات أو الدواوين فقد جاءت في الحديث، حديث صاحب البطاقة قد مضى معنا، وفيه أن تلكم البطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله توضع في كفة، والسجلات تلكم التي فيها السيئات توضع في كفة، فتطيش هذه السجلات ولا يعدل اسم الله جل وعلا شيء. وأما الأشخاص فجاء معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الحديث الآخر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل السمين الذي لا يزن عند الله جناح بعوضة. كل هذا قد مضى معنا. والأحاديث الواردة في الميزان نص أهل العلم على أنها بلغت مبلغ التواتر، وهو من التواتر المعنوي. فالتواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي. هذه الأحاديث الواردة في الميزان هي من قبيل التواتر المعنوي، وذكرنا شيئا قبل ذلك من النصوص الواردة في كتاب الله جل وعلا. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في عصاة الموحدين. فقال رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله. نعم، قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يطفح. أهل السنة والجماعة من معتقدهم أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله جل وعلا، فإن شاء ربنا جل وعلا أدخلهم الجنة ابتداء بفضله ورحمته، وإن شاء وغفر لهم، وإن شاء أدخلهم النار إلا أن هؤلاء لا يخلدون فيها، فمآلهم إلى الجنة ما داموا من أهل التوحيد. وقد جاء في الحديث المخرج عند الإمام مسلم وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. تأمل في قوله صلى الله عليه وسلم: وأما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فهنا في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار قسمان من حيث الجملة: أناس لا يموتون فيها ولا يحيون، وهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها، وأناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماء. فلما يكون هذا حالهم قال: أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميد السيل. وهذا هو الذي أخذه الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. فقوله رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله. نعم، الله جل وعلا يخرجهم فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وهذا فضل من الله جل وعلا، وهو مختص به تبارك وتعالى دون غيره. نعم، غيره يشفع عند الرب جل وعلا فيأذن له ربنا تبارك وتعالى. فالأمر مرده إلى الله جل وعلا، والشافعون يشفعون عند الرب تبارك وتعالى، ولا يشفعون إلا بعد إذنه جل جلاله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى تبارك وتعالى. نعم، وقل يخرج الله العظيم بفضله. العظيم اسم من أسماء الله جل وعلا، وتؤخذ منه صفة العظمة للرب جل جلاله، فالله هو العظيم وهو صاحب العظمة جل في علا. قال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم. نعم، الله جل وعلا يخرج بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. فهؤلاء الذين هم من عصاة الموحدين ينالهم هذا العذاب في النار. ولأجل هذا أهل السنة يخالفون الخوارج والمعتزلة ويخالفون المرجئة في باب عصاة الموحدين، وهم يؤمنون بالشفاعة، يقولون إن الإيمان قول وعمل، أو إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وهم مع هذا كذلك يؤمنون بالشفاعة. فليس من أقوال أهل السنة أن صاحب الإيمان لا تبره معصيته، وليس من أقوال أهل السنة أن من فعل المعصية فلا ينفعه إيمانه. الأولون هم المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب، والآخرون هم المعتزلة والخوارج، لا ينفع مع الإيمان ذنب. فالأولون حكموا له بالإيمان الكامل، وأن إيمان أولئك العصاة كإيمان أبي بكر وعمر والعياذ بالله، والآخرون حكموا عليه بالخروج من الإسلام في الدنيا، حكموا على عصاة الموحدين بالخروج من الإسلام في الدنيا. فالخوارج قالوا هو كافر أي في الدنيا، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، وأما في الآخرة فقد اتفقوا على كفره والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فآمنوا بهذه النصوص كلها واعتقدوها وصدقوا بها وربطوا قلوبهم عليها، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: من النار أجسادا من الفحم تطرح. فالنار قد أهلكتهم وأماتتهم كما جاء في الحديث، حتى صاروا فحما. والفحم أسود اللون، وهو الجمر الطافي معروف. قال الناظم رحمه الله: تطرح، أي أن هؤلاء يلقون على النهر. ففي قوله رحمه الله تبارك وتعالى: تطرح على النهر في الفردوس، فالجار والمجرور على النهر متعلق بالفعل تطرح، بالفعل المضارع. فهؤلاء يطرحون على النهر ويلقون عليه. قال رحمه الله: على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يطفح. الفردوس، قوله في الفردوس، الفردوس اسم من أسماء الجنة، وقد جاء في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فهنا يقول الناظم رحمه الله وغفر له: على النهر في الفردوس تحيا بمائه. قوله بمائه الضمير هنا يعود إلى ما في الجنة من الأنهار، وقد جاء معنا في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه: فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم. وجاء في الحديث الآخر قوله: يشفع النبيون، قوله صلى الله عليه وسلم: يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار جل وعلا: بقيت شفاعتي. وقد مضى معنا أن شفاعة هؤلاء لابد فيها من إذن الرب جل وعلا، وأن الله جل وعلا لا يأذن في الشفاعة إلا لمن يحب ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقول الجبار جل وعلا: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، ومعنى امتحشوا احترقوا، فيلقون على نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يقال لهم الجهنميون، فيدعون الله أن يذهب عنهم هذا الاسم، فيسمون عتقاء الله. ما أعظم هذا الفضل، وما أعظم هذه المنة من رب العزة والجلال. وقد جاء كذلك بلفظ آخر: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فقوله جل وعلا في هذا الحديث: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، إشارة إلى أن الأصل في الإيمان هو ما في القلب، ولا يعني هذا عدم وجود عمل على الجوارح، لكن هذا العمل الذي على تلكم الجوارح هو بقدر هذا الإيمان الذي في القلب، لأن الظاهر ملازم للباطن، فقد يكون مع المرء هذا الإيمان الضعيف الضعيف جدا في القلب، ومثله يكون على الجوارح حتى لا يكاد يذكر. قد جاء في بعض الأحاديث لم يعملوا خيرا قط، لا يذكر لضعفه، لضعفه جدا. نعم. قال: فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. قال رحمه الله: كحب حميد السيل إذ جاء يطفح. قوله إذ جاء يطفح المراد به السيل، فالفاعل هنا مقدر، إذ جاء السيل يطفح، فعند مجيئه أي السيل يفيض. فهذان البيتان تضمن القول الحق في عصاة الموحدين، وأنهم لا يخلدون إذا دخلوا النار، بل يخرجون منها بفضل الله جل وعلا ومنته، وليس هذا الحكم حكما عاما في كل من دخل النار على ما قد أشرنا إليه. فالكفار جاء معنا في قول: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه في أول اللقاء. ويدل لذلك ما جاء في كتابه جل وعلا في سورة فاطر: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا حال الكفار والعياذ بالله. فالكفار هم أهل النار، الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهل، وهم المؤمنون سواء أهل الإيمان الكامل أم الناقص، فالناقص هم عصاة الموحدين، وهؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا، إلا أن مآلهم إلى الجنة إذا أدخلهم الله تبارك وتعالى النار، وسيدخل من عصاة الموحدين النار، لأن هذه النصوص وردت فيهم، لكن أناسا منهم قد لكن أناسا منهم تلحقهم تلكم الشفاعة ويلحقهم ذلكم الفضل من الله جل وعلا، وتدركهم رحمة الله تبارك وتعالى، ولا يدخلون النار ابتداء، إلا أن من دخلها من عصاة الموحدين فإن مآله إلى الجنة. نعم. البيت الذي بعده أبا عبد الودود. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، لا تعتقد رأي الخوارج إنه يقال من أهوام يرد ويصفح، ألا تكفر جنيا لعوبا بدينك، ألا إنما المرتد بالدين يبزح. نعم. نقف هنا معذرة، نقف هنا ولعلنا نلجئ هذه الأبيات كلها إلى اللقاء القادم، لأنها مترابطة وتتحدث عن مسائل عظيمة كالمسائل التي مضت، وإن كان هي ملحقة بها، إلا أن هناك شيء من التوضيح وهناك شيء من البيان، لعله يكون في اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. ونقف عند هذا والله أعلم، وإن كان ثمة أسئلة فنأخذ ثلاثة منها وجزاكم الله خيرا. هذا سائل من الجزائر يقول: إن امرأة كان لها إرث، وهو عبارة عن أرض، وأنها كانت بدون وثائق، ثم تم يعني عمل الإجراء النظامي حيال هذه الأرض وأخرجت الوثائق، فتقول: هل على هذه الأرض زكاة؟ نعم، هذه الأرض إن كانت لما صارت في ملكها لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أنها لا تنوي بيعها، فهذا لا زكاة فيه، وأما إن كانت تنوي البيع ففي هذه الأرض الزكاة، وهي تعد من عروض التجارة، ويشترط فيها ما يشترط في عروض التجارة. السؤال الآخر: يقول رجل طلق زوجته وما زال لم يصدر الحكم من المحكمة في بلد محاكمه ليست شرعية، ويسأل: هل له أن يعقد على أخرى أم ينتظر حتى يصدر الحكم، مع العلم أن القانون في هذا البلد لا يسمح بالتعدد؟ ومن حيث الوجه الشرعي له أن يعقد، ولا علاقة في طلاقه لزوجته الأولى بأمر العقد للزوجة الثانية، لأن الرجل له أن يعدد لكن ما دام أنه في بلد القانون فيه كما ذكر، وأن هذا قد يعرضه للمساءلة وأنه يخشى عليه، فالأمر هنا ينصح بأن يتريث قليلا حتى ينهي إجراءات الزوجة الأولى، ثم يقدم على إجراءات الزوجة الثانية، وإن كان هذا بلا شك ولا ريب أنه ليس هو شرع الله جل وعلا، لكن هنا ينظر في هذه المسألة إلى المصالح والمفاسد، وإلى ما يلحق هذا الرجل من يعني من عنت وحرج، وكذلك إذا ما جاء لو أنه عقد ولم يأتي بما يثبت هذا نظاما وقدر الله جل وعلا له شيء من الذرية من هذه الثانية، فلا أدري كيف يكون العمل في مثل تلكم البلدان. أنا أقول إن كان في الأمر أي أنه إذا عقد على الثانية ولما ينهي إجراءات الأولى إن كان فيه شيء من الضرر وأن يكون هذا الضرر ضررا عظيما عليه، فأنا أقول ينتظر حتى ينهي يعني الأمور النظامية حتى لا يقع في حرج ويقع في عنت. وهم أدرى، هذا السائل أدرى بهذا الأمر وهو أعرف بتقدير أمره. وهذا سؤال من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، هل تعرفون حقا عن الشيخ محمد بن هادي المدخلي أنه أطلق العنان بلسانه بالكلام في أهل السنة كما يزعم بعض أهل الكويت؟ نعم، مثلي لا يتكلم في مثل شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تبارك وتعالى. والشيخ حفظه الله جل وعلا وعافاه وشافاه قد أثنى عليه الأكابر من أهل العلم والفضل، أثنى عليه الشيخ ابن باز، وأثنى عليه الشيخ محمد أمان رحمهما الله، وكذلك أثنى عليه الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد المدخلي رحمهما الله، والشيخنا وكذلك أثنى عليه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي والشيخ عبيد الجابري وغيرهم من أئمة الدين الذين أدركناهم ولله الحمد والمنة. ومن عرف الشيخ وعرفه، من عرف الشيخ حق المعرفة عرف أن الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى لا يطلق لسانه بالكلام في أهل السنة جزافا كما يقول هذا المتكلم، لأنه قد أطلق العنان للسانه بالكلام في أهل السنة. وهذا الباب باب عظيم مع الأسف الشديد حصل فيه اضطراب في صفوف السلفيين، والمرء يتعجب كثيرا من مثل هذا، أعني عدم الرد على المخالف، وما كان هذا يوما معروفا عند أهل السنة، وما زال أهل السنة من قديم يردون على المخالف نصرة لدين الله جل وعلا وذبا عن شريعة الله تبارك وتعالى، ونصرة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرد على المخالف أصل من أصول هذا الدين، أصل من أصول هذا الدين. نعم، هذا المخالف المردود عليه ينظر في أمره إن كان من أهل السنة فتحفظ كرامته، وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له، وينظر في هذه المخالفة حتى في هذا الرجل من أهل السنة، هل تخرجه هذه المخالفة عن جماعة أهل السنة أم لا؟ يقدر هذا ويحكم به أئمة الدين والعلماء الراسخون والمتأهلون من طلبة العلم الذين ساروا على نهج أولئك الأعلام. أقول مع الأسف الشديد هذه المسألة أصبحت محل أخذ ورد في صفوف بعض السلفيين، مع أن الواجب على الجميع أن ينصروا الحق وأن ينصروا صاحب الحق، فالله جل وعلا أمرنا أن نكون مع الصادقين، والرد على المخالف أصل من أصول الدين. نعم، يفرق في المعاملة وفي حفظ المكانة والكرامة بين السني الذي أخطأ وبين المخطئ من أهل البدع والضلال، كما قلنا السني تحفظ كرامته لكن البدعة والمخالفة، نعم، لكن المخالفة بشتى درجاتها المخالفة كما أشار إلى هذا أبو العباس رحمه الله تبارك وتعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، إما أن تكون شركا، وإما أن تكون بدعة، وإما أن تكون معصية، وإما أن تكون خطأ. فالمخالفة لا تقبل بأي حال من الأحوال حتى ولو كان خطأ، فإن المخالفة ترد على صاحبها كائنا من كان. فإن كان من أهل السنة تحفظ كرامته، وإن كان من أهل البدع فلا كرامة له. أما المخالفة فلا يسكت عنها بأي صورة وبأي حال من الأحوال. والناظر فيما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يجد هذا واضحا جليا. فقد رد بعض الصحابة رضوان الله عليهم على بعضهم رضي الله عنهم جميعا كما جاء عن غير واحد منهم رحمهم الله وغفر لهم. ورد أئمة الإسلام على بعضهم البعض، وتلكم المقولة التي قالها ابن أبي ذئب في حق الإمام مالك، ومن هو مالك رحمهم الله جميعا وغفر لهم، ما عد هذا أئمة الدين من ابن أبي ذئب ما عدوه إطلاقا للسانه في مثل الإمام مالك، بل ذكروا هذا في تعظيمه للسنة وإجلاله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زال الأمر إلى يومنا هذا، لا زال أهل السنة يردون. كم هي الردود التي كانت بين بعض علمائنا ممن نعرف جميعا. الشاهد أن المخالفة يرد عليها ويرد على صاحبها كائنا من كان، كائنا من كان. وأما المخالف فهذا ينظر فيه كما ذكر هذا أشياخنا وقرره علماؤنا رحمهم الله وغفر لهم. ولعلي أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.